بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة السابعة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثم قال عليه الرحمة: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. ثم قال رحمة الله عليه: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هنا وقفنا. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر من خلال هذه الآثار أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يلقون في الصورة الواحدة المدة الطويلة، كل ذلك من باب الوقوف عند معاني الصور، كل ذلك من باب الوقوف عند معاني الآيات والصور. ولا شك أنه من الأمور التي تدل على ذلك عند السلف أنهم كانوا يتدبرون القرآن، كانوا يتدبرون القرآن. وتدبر السلف الصالح رضوان الله عليه القرآن من باب إرشاد الله جل وعلا لهم ولنا إلى ذلك. ولذلك في الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال معللا سبب بقاء السلف رضوان الله عليه في الصورة الواحدة لمدة طويلة، علل فقال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وقال: أفلم يتدبروا القول. ثم قال رحمة الله عليه: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يجوز. إذا بما أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتدبر القرآن، لا شك أن أولى الناس بامتثال هذا الأمر الصحابة رضوان الله عليهم والسلف. فامتثالهم لهذا الأمر ما يمكن أن يكون دون الوقوف عند معاني القرآن، لأنه لا تدبر دون فهم المعاني. ولذلك قال رحمة الله عليه: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، لا يمكن. إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن كما دلت عليه هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للتدبر، والتدبر كما يقول أهل العلم هو النظر في عواقب الأمور. هذا هو التدبر، التدبر النظر في عواقب الأمور، هذا هو التدبر، أي النظر إلى أدبار الأمور ماذا تكون، النظر إلى أدبار الأمور كيف تكون، هي عاقبتها. فعندما نقول تدبر القرآن فالمقصود بذلك النظر في عواقب الأمور، ولا يحصل ذلك إلا بعد إيش؟ إلا بعد الوقوف عند معاني الآيات. إلا عند الوقوف عند معاني الآيات. عند البخاري ومسلم والله له يعني الإمام مسلم رحمة الله على الجميع أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني لأقرأ المفصل. والمفصل اختلف به أهل العلم سماحة ذلك غير واحد منهم الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره منهم من قال المفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر ذلك ومنهم من قال يبدأ من سورة الحجرات واختار الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن سورة المفصل تبدأ من سورة الحجرات إلى نهاية القرآن. الشاهد أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني لأقرأ المفصل في ركعة إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال له عبد الله بن مسعود هزا كهز الشعر. هزا كهز الشعر إشارة إلى أنك تهزم في ذلك. والهزران هي السرعة في ماذا؟ في القراءة. يعني أنك تقرأ دون إيش؟ دوركم عند معاني ومن تنظر تدبر. قال هزا كهز الشعر. ثم قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ومتى يرسخ ذلك في القلب؟ بالتدبر. فإذا رسخ نفع أي نفعت الآيات بمعنى أن الانتفاع من آيات القرآن هي نتيجة ماذا؟ نتيجة التدبر. والتدبر لا يتحقق إلا بعد الوقوف عند المعنى. وعند الأجري قلنا هذا الأجر عند البخاري والله لمسلم رحمة الله عليه رحمك الله. وعند الأجري في أخلاق حملة القرآن والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح عن أبي زبرة الضباعي قال قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال لئن أقرأ قال عبد الله بن عباس إن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأوسلها أحب إلي من أقرأ كما تقول. الكل هذا يدل على حرص السلف الورم يعلم على ماذا؟ على التدبر. وفي لفظ لهذا الحديث قال له عبد الله بن عباس أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرا. يقرأ ذلك جمعا وأسرع به في القراءة لأن الهذرمة كما قلنا هي السرعة في القراءة. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن. اختر لكم هذه الآيات من بين الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن. يقول رحمة الله عليه يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن من الصحابة ومن جاء بعدهم. يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة. شاهد قوله وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة لأن فهم المعنى هو الأصل الذي يبنى عليه التدبر. ما يمكن أن يحصل التدبر بالقرآن دون فهم المعاني أبدا. إذن بمعنى الله تبارك وتعالى أمرنا وأمرهم بالتدبر فأولى من يمتثل إلى ذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن حصول التدبر دون الوقوف عند المعاني. ولذلك قال المصنف قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه بعدما ذكر الآيات قال وتدبر الكلام بدون فهم معاني لا يمكن. لا يمكن تصور ذلك البتة أبدا. أيضا نقول هذا هذا مما يدل على أن التدبر شيء وفهم المعنى شيء آخر. قوله رحمة الله عليه وتدبر الكلام بدون فهم معنى دل على إيش؟ تدبر شيء وفهم المعنى شيء آخر. تدبر نتيجة فهم المعنى نتيجة الوقوف عند المعاني لا يمكن. بمعنى أن فهم المعنى وسيلة إلى حصول معنى. إذا حصل التدبر ما يمكن أن يحصل تدبر القرآن دون فهم المعنى أبدا. فإن تدبر قائم على فهم المعنى مما يلزم منه أن الصحابة عندما نقول أن التدبر لا يحصل إلا عند الوقوف عند المعاني، وأن الوقوف عند المعاني وسيلة إلى التدبر. والصحابة أمروا بالتدبر، ولا شك أنهم قد امتثلوا إلى ذلك. فهذا يلزم من إيش؟ أنهم فهموا المعاني وتلقوا معاني القرآن، وهذا هو الذي من أجله ذكر في كل إسلام المسلمية هذا الكلام الذي ذكر. أنه يقرر هذا الفضل إيش؟ أن الصحابة قد تلقوا بيان القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. فتدل على ذلك بمجموعة من الدلائل كما مر معنا الإشارة إلى ذلك. من ذلك هذا الكلام، ما دام أنه تدبر القرآن، وما دام على أن التدبر لا يحصل إلا عن طريق من معنى والوقوف عنده، لازم من ذلك أن الصحابة قد تلقوا معاني القرآن. وهذا هو المقصود، نقصد أن نصل إلى هذه النتيجة، أن الصحابة تلقوا معاني القرآن. ثم قال ما زال المسلمين يقرر هذا الأمر، يقول رحمة الله عليه بعد ذلك: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال رحمة الله عليه: وعقل الكلام متضمن لفهم، مع لازم أن يتحقق عقل الكلام دون المعنى دون الفهم. هل يتصور هذا أبدا؟ العقل هو رب الشيء، العقل هو رب الشيء وإحكامه. حينما تقول فلان عقل الدابة في اللغة، يقال فلان عقل الدابة، أي ربطها وأحكمها. وحينما تقول فلان عقل الشيء، أي أحكمه، عقل الشيء أي إنه فهمه وربطه في ذهنه وعقله وأحكمه بعقله. لذا المقصود من قولنا عقل الكلام، أي ربطه احكمه فهمه أو فهمه. وعقل الكلام متضمن لفهمه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذا حكمة الإنزال إيش؟ العقل، عقل الكلام، عقل الذي أنزل، عقل الذي أنزل. وقلنا أن العقل هو ربط الشيء وإحكامه، وهذا يتضمن إيش؟ الفهم. هذا يتضمن الفهم. فتبين أن عقل الكلام يعني أنه قد حصل قبل الفهم. عندما نقول قد عقل القرآن، فهمه ابتداء ثم حصل إيش؟ العقل. طيب، ولذلك قال رحمة الله عليه: وعقل الكلام متضمن لفهم. متضمن كما قلنا أن التدبر لا يحصل إلا عن طريق فهم المعنى، كذلك العقل لا يتصور عقل القرآن بدون الفهم، بدون وقوف عند المعنى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول السعدي رحمة الله عليه في تفسير الآية: ومن بيانه وإيضاحه، أي القرآن، قرآن بين واضح. قال رحمة الله عليه: ومن بيانه وإيضاحه أنه أنزله، أي الله تبارك وتعالى، باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. ثم قال: وكل هذا الإيضاح والتبيين لعلكم تعقلون، بمعنى الإيضاح من أجل تحقق العقل، عقل الشيء، لعلكم تعقلون أي لتعقلوا حدوده. قال السعدي رحمة الله عليه: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه. ثم قال: فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد به. ولعلكم تعقلون أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على إذهالكم، فتنتقلون من حال إلى حال أعلى منها وأكبر. الشيء من كلامه رحمة الله عليه قوله هنا: أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني. لا بد قضية عقل الكلام، لا بد من الفهم، لا بد من وقوف عند المعنى. قال: أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى حال أعلى منها وأكمل. إذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهم. ثم قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظ القرآن أو نادي ذلك. فاستدل بقياس الأول، ثلاث الأول، إذا كان يعني المقصود أصابته من معنى الله، فكيف يعني يكون هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى مقصود منه الألفاظ دون معنى؟ ما يتصور. وقد مر معنا تقرير هذه القضية، ونقلنا لكم كلام ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة لما ذكر رحمة الله عليه على أن المقصود أصالة هو إيش؟ هو المعنى، واللفظ وسيلة إليه، اللفظ خالد، الألفاظ خوارج معنى، وهذا المعنى مر معنا. إذا قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهو معاني دون مجرد ألفاظ. فالقرآن ولو بذلك ماشي، لماذا؟ لأنه هو العصبة وفيه النجاة وهو الخير وهو الأصل وهو كل شيء. إذن لاش أن يكون أولى، يعني الأولى يعني بالوقوف عند معانيه وفهمه الفاضل، لأن المقصود أصالة هو المعنى، اللفظ هو وسيلة كما مضى معنا. ثم قال رحمة الله إن المعنى مضى معنا ما نقف عنده كثير. ثم قال رحمة الله عليه: وأيضا إذا استدل الآن بدلالة العادة، قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرفوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم به نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ إذن هذه دلالة العادة، استدل بدلالة العادة على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد تلقوا معاني القرآن. قال: وأيضا فالعادة تمنع، ما تمنع؟ تحيل. اذكرون لما تحدثنا عن الاستحالة، وقلنا أن الشيء قد يحيله العقل وقد تحيله العادة، وكثيرا لا يفرق الناس بين هذين الأمرين، وعدم التفريق بينهما يوقع في الخبط واللبس والإشكال الشديد. هناك أمور قد يجوزها عقله، تقول: كيف لا تقع العقل يجوزها؟ مع أنها لا يمكن أن تقع لأن العادة تحيلها، فلا بد أن تفرق بين هذين الأمرين. هذا مبحث منطقي دقيق جدا، فلا بد أن ننتبه إليه. عندنا الشيء الذي يحيله العقل، وعندنا الشيء الذي تحيله العقل. مثلا عندما نقول فينا مثلا في طريق من طرق الحديث إسناد ما، عندنا راوي شيخ مثلا، افترضنا شيخ، والحديث نفسه يقول الشيخ هنا يعني شيء يعني ليس خفيفا لكن بينه، لكن نضع الامر في نصابه حتى يصدق به. وهذا الحديث جاء من طريق اخر فيه ايش؟ سني. قد نقول ان الشيعي روى الحديث انتصارا من الغيب، يقال هذا وهذا حصل، لكن الحديث نفسه رواه او جاء من طريق رجل سني. هل يتصور في العاده ان يتواطأ السني مع الشيعي في العاده؟ مستحيل. لكن من جهه العقل جيد تواطأ، لكن العاده تحيل ذلك. لابد ان نفرق بين هذين الامرين. لكن العلماء في الحديث المتواتر ما يقولون ما رواه جنب عن جنب استحيل عقلا، وطول العقل لم يقل استحيل عاده، والا العقل كما يقول اهل العلم يجوز على الجمع العظيم الكثير ان يتواطع الكذب. ينبغي ان نفرق بين هذين الامرين، ما يحيله العقل وما تحيله العاده. تجري العادة على شيء معين، ما يمكن أن يكون خلافه، ما يمكن أن يكون خلافه. تصور مثلا أنت صاحب سنة ينتسب إلى السلف ويدعو إليه، مثلا أن يدعو إلى بنا، ما تصور العادة منع من هذا، لأن نقول هذا أمر مستحيل وقوعه. بعض السلف كيف يستحيل وقوعه؟ يستغرب ذلك لأنه رد ذلك إلى ماذا؟ إلى العقل. إذا ردت ذلك إلى العادة ضعف. هناك شيء الذي يستحيله العقل، هناك شيء الذي تستحيله العادة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هنا تكلم عن دلالة العادة، عن ما تستحيله العادة وقوعا. قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرف. صحيح، ممكن إنسان أو مجموعة الناس يقرؤون كتابا، لماذا يقرؤونه؟ يطلبون مغامية. أممكن أن نقرأ لكم مقدمة بصول التفسير دون إيش؟ نقرأ الألفاظ دون فهم؟ ماذا تصور هذا؟ إذا العدد نوت على ماذا؟ على أن أي شيء قرأناه في أي فن من الفنون أن نفهم بشر حال، والخلاف ذلك يستحيل عادة. طيب؟ نضبط. قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والإنسان ولا يستشرحه. إذا كان هذا الشأن في الأمور المشاهدة المعروفة بيننا في علم، نعم في الطب، في الحساب، مسائل فقهية، في مسائل حديثية، في النحو إلى غير ذلك، لا شك أن كلام الرب جل وعلا، لا شك أن كتاب الله تبارك وتعالى هو أول. لماذا علم ابن تيمية رحمة الله عليه للتدليل على هذه الأولوية؟ فقال رحمة الله عليه: فكيف بكلام الله تعالى؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه ونور الله قرره دقيق حتى في عباده، ما قال فكيف بالقرآن الكريم، وإنما لو قالها لصح الكلام، لكن قال فكيف بكلامه، يدل على مجرد قوله كلام الله يدل على العلوم، مجرد إذا كان كلام البشر نطلب شرحا، من كتبه بشر، فكيف لماذا بكلامه؟ فكلامه رحمة الله عليه، إذا تتبع الإحسان كلام هذا الرجل يجد كلاما دقيقا يضع الألفاظ في نصابه رحمه الله. قال فكيف بكلام الله تعالى؟ ثم أكد الأولوية، قال الذي هو حكمته. إذا علم الناس أن حكمته في كتاب الله، وعلموا أن نجاته في كتاب الله، وأن سعادته في كتاب الله، وقيام دينه في كتاب الله، لا شك أنهم يطلبون إيش؟ قرأناه وشرعه والوقوف عند معانيه، فاستدل بالآيات الآية. إذا قال رحمة الله عليه: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشركوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو حكمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنهم. طيب، قوله العادة تمنع مرة معنى أن ذات ما تستحيله العادة ما يستحيله العقل، وقوله يستشركوه في الطلب أن يطلبون شرعا، وكما قال الجهوري رحمة الله عليه كما في مختصر الصحاح قال: الشرح الكشف، الشرح الكشف، نقول شرح الغامض أي كسره، شرح الغامض أي كسره. إذا ما دام أن العادة قد جرت على هذا الذي ذكره رحمة الله عليه، والقرآن من باب أولى في هذا الأمر، لا شك أن الصحابة تكفلوا بشرحه، لما تحقق إيه؟ المقصود أنهم تلقوا إيش؟ من أجل هذا المقصود أورد أو ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه هذه الدلالة التي دلالة العادة. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن الكريم جدا، وسيأتي معنا قضية القلة سوف لا أفصل فيها الآن، لأن سيأتي معنا تفصل اللي بعد ذلك، سيأتي القول الثاني فيما تنطلق تفصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه خلاف التنوع. قال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافه في التفسير أكثر من خلافه في التفسير. وسيأتي معنا البحث مهم جدا، قضية معرفة على أن المواطن ومسائل النزاع والاختلاف في أصل الشرع قليلة جدا. نعم، خلاف التفسير هو أقل منه في الإحكام، لكن خلاف العموم سواء في التفسير وسواء في الإحكام هو قليل في الشريعة وفي تقرير هذه القضية، وإن كان يظهر للناس أنه يشك كثير، وفي بيان سبب ظهور الناس على الأرض، وإن كان الأفضل في منظرة الكلام في الإسلام في مجموع الفتاوى والاستطامة في الكلام عن هذا الشاهد قوله رحمة الله عليه. ولهذا كان النداء بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منهم في الصحابة. هل يدل على ماذا؟ كلما بعدنا عن العهد الأول توسع الخلاف، هذا واضح، هذا مشاهد حتى في العالم، مشاهد في الواقع. قال: وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى ما بعده، يعني بعد التابعين، الخلاف التابعين هو قليل بالنسبة للخلاف تبع التابعين، هذا متواجد. ثم قال: علل لماذا هذا الأمر؟ لماذا كل ما بعدنا عن الحديث سلف عن جيل النبي عن الإسلام عن الزمن الأول اتسع دائرة الخلاف النزاع لماذا؟ قال وكلما كان العصر أشرف، هذه قاعدة عظيمة جدا، قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه أكثر. هذا الكلام من أعظمه وأجله رحمة الله عليه. قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه أكثر. لمثل هذه الكلمات يقول العلماء في الإسلام الدينية أنه أبر زمن هذا السبب، أوضحه إيضاحا تفصيليا رحمة الله عليه. لماذا النزاع بين الصحابة في التفسير كان قليلا؟ لأنهم يأخذون أصلا من إشكال واحد، من إشكال النبي عليه الصلاة والسلام، والأصول الذين يبنون عليها أصول صحيحة. نعم لا شك أنه يقع الخلاف، لماذا لا بد أن يكون الخلاف؟ لأن أصل وقوع الخلاف في الأمة وفي الناس أمر ضروري، أمر لا بد منه في النشأة في مثاله كما يقول ابن القيم الصراحة في المثال، لكن يضيق كلما رجعنا إلى الأصل، يضيق كلما رجعنا إلى الكتاب والسنة، يضيق كلما تمسكنا بالأصول الصحيحة. طيب إذا لأجل هذا كان النزاع العموم، كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن خاصة قليلا، كذلك لبعدهم عن زمن الفتن. الصحابة لم يكن في زمنهم كثرة الفتن وكثرة الشهوات والشبهات التي تحدث يعني نوع يعني خلاف في الفكر وفي النظر. لأجل هذا كان التفسير فيهم رضوان الله عليهم أو اختلاف التفسير فيهم كان قليلا. وكلما بعدنا عن زمن السلف توسعت دائرة الاختلاف والنزاع كما قال رحمه الله وهو إن كان في التابعين. وكلما بعدنا عن زمن السلف توسعت دائرة الاختلاف والنزاع لبعد الناس عن إشكال النبوة وعن الأصول الصحيحة ولظهور الأهواء والفتن والشبهات، ولذلك العلماء والأئمة اعتنوا بمذهب السلف وبينوا ضرورة الرجوع إليه في سائر أمور الدين ومنها تفسير القرآن. لكن يجب العلماء يقولون لا بد من الرجوع إلى مذهب السلف. لماذا؟ لأن الخلاف كان بينهم إيش؟ قليلا. الخلاف الذي كان بينهم كما قال شيخنا الألباني رحمه الله يعني في مقدمة سورة صلاة النبي ذكر أن الخلاف بين الصحابة كان ضروريا ضيق جدا وكان ضروري. لماذا؟ لأنه لا بد من فصوله، لا بد من اختلاف أفهام الأمور، لا بد من اختلاف أنظارهم، لكن قليل جدا من أنهم يأخذون من مشكاة واحدة ويبنون على أصول واحدة. ما نقول كان مدوما لكن قليل جدا، كان قليلا. قلت ولذلك العلماء والأئمة اعتنوا بمذهب السلف وبينوا ضرورة الرجوع إليه في سائر الأمور ومنها تفسير القرآن. ولذلك أعظم تفسير وإيش تفسير ما يطلق عليه بعض العلماء بل اعترض بعضهم على هذا الاصطلاح بالتفسير بالمقصود. هذا أحسن التفسير بالمقصود، التفسير الذي يبنى على ماذا؟ على الآثار والتسانيد، حتى نرجع إلى التفسير الذي كان في حديث الصحابة رضوان الله عنهم. الشيء اللي احنا بنستفيد من هذا ايش؟ الرجوع الى مذهب السلف عموما وفي تفسير ابن القران ايش؟ خصوصا. يقول السيوطي رحمه الله عليه في ابقائه مبين قيمه كلام السلف رحمه الله عليهم جميعا قال رحمه الله فلله در السلف. يقول السيوطي فلله در السلف ما كان اوقفهم على المعاني اللطيفه وكانوا يحرصون على ذلك التي يبأدوا يعني يصرفون الجهد الكثير يبأدوا المتأخرون فيها زمانا طويلا. لكن السلف لا، الأمر كان إيش؟ كان قريبا، والله تبارك وتعالى اختارهم من ذلك ولما يدل على فضلهم وطيب معدنهم ليس كغيرهم رضوان الله عليهم. لها قريب وكلما على الإنسان وأخذ دينه من السلف سلم. ولذلك كان مذهب السلف أجمل وأعلم وأحسن رجوع إلى مذهب السلف. لكن السلف كانوا يحبون العلو حتى في الأساليب يحبون العلو حتى في الأسر. يحيى بن معين رحمة الله عليه اشتبارا يقيل له ماذا تتمنى؟ قال إسناد عالي وبيت خالي. كانوا يحبون علو الإسلام. الشاعر قال السيوطي: المعاني اللطيفة التي يبقى المتأخرون فيها زمانا طويلا ويبنون فيها أعمارهم، ثم غايتهم أن يحوموا حول الحمار. أي من تأخر يعني في نفس الوقت يقفون عند المعاني بسهولة، يتلقيهم ذلك، يأخذهم من مشكات النبوة أنه بنى ذلك على وصول صحيح خلافا جاء بعدهم. وكلما تأخر الزمن عن هذه السلف حصل ما حصل. تجد المسألة لكي يقف عند الإنسان ويحرره لابد له من وقت طويل، وإذا وصل إلى نهاية يحوم حول الجنة، يحوم حول الجنة. وقال شيخ الإسلام يكون هذا يبين ضرورة الرجوع إلى مذهب السلف عموما وفي التفسير الذي نتكلم عنه خصوصا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا ذلك كذلك رحمة الله عليه الفتاوى، يقول: ومن آتاه، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل. سبقونا في العلم وفي العمل رضوان الله عليه. يقول رحمة الله عليه: ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل. كذلك الذهبي رحمة الله عليه في تذكرة الكفار قرر هذا رحمة الله عليه فقال: جزمت، يقول الذهبي، جزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة. هذا يريد أن يقول أي هذا أن يلحق من تأخر بمنزلة. قال: جزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة. ومن يقول ابن تيمية رحمه الله عليه: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعده. إذا قضية القلة سيأتي معنا ونتكلم عن هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمة الله عليه: وكلما كان العصر أشرق كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه أكثر. هذا نوع تعليم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، يريد أن يخرج شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى أن اختلاف التفسير خاص بين الصحابة كان قليلا، بين التابعين كان أكثر منه عند الصحابة، تابع التابعين أكثر، وكلما بعدنا يتوسع. لماذا؟ لماذا هذه القاعدة؟ لأمرين اثنين ضغط إلى ما ذكرنا، كل ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول هو البيان والظهور، أي بيان وظهور الأحكام وتفسير آيات القرآن. فالصحابة كانت الأمور عموما كانت ظاهرة بينة، وكلما تأخر الزمن عن هذهم ايش يحصل؟ يخفى ما كان ظاهرا. إن هذا الأمر الأول من أجل تقرير ما قال. الأمر الثاني تقدم، مجرد التقدم ومجرد الوجود في ذلك العمل يعني هو سبب لهذا الأمر. ادخل فيه كما قلنا التلقي مباشرة من إشكال النبوة، التلقي من الأصول التي يأخذونها، الأصول التي يأخذونها من النبي عليه الإسلام، قلة الفتن والشهوات والشبهات والأمور. وبالتالي الأمر يرجع إلى مرة قوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. قرر فيه هذا أن الاختلاف قل وكلما بعد العهد توسع لأمرين اثنين: البيان والظهور، ثم القرب من العهد الأول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى مقررا قضية الظهور والبيان الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة. يقول رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، يقول: وانتبه ماذا قال رحمه الله. فكلما خالف حكم الله ورسوله فكل ما خالف حكم الله ورسوله فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله، بل شرعه شارع بغير إذن من الله، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابه رحمة الله. رجل عجيب، رجل يقرر يعني أن كل ما خالف دين الله تبارك وتعالى فإما أن يكون منسوخ منسوخ شرعا أو مبدل بدله صاحبه، لكن الذي بدل قد يكون قاصدا للتبديل وقد يكون غير قاصد، غير القاصد هو الذي أشار إليه. فانتقل رحمة الله عليه من تقرير النوعي إلى النوعي فقال لكن هذا وهذا قد يقعان نسخ أو تبديل، لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد. والمجتهد يكفر، وكيف المبدل يكفر؟ المبدل يكفر، هذا طويل جدا الكلام الذي يدور قضية التبديل، التبديل الحكم وكذا. انتبه إلى كلام الإسلام، لو قلت التبديل يقول لك تقصد مجرد تبديل، انتبه كلام الإسلام اعتبر المبدل كذلك قد يكون ايش مبدل مجتهد، قد يكون المبدل قد وقد لا، قد يكون المبدل مجتهد. انتبه ماذا مطلع قال لكن هذا هذا الذي حصل منه النسخ او قال بنفس شيء او بدل، قال لكن هذا هذا قد يقعان في خفي الامور ودقيقها باجتهاد من اصحابها استمروا في وسعه في طلب الحق ويكون لهم من الصواب واتباع ما يغمر ذلك، كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابه في مسائل الطلاق ونحو ذلك، ولم يكن منهم مثل هذا في جميع الامور. قال ولم يكن منهم اي الصحابه مثل هذا في حديث النسخ والتبديل ما كانت بنريش ظاهر البين، ولم يكن منهم مثل هذا في جميع الامور ودليلها. ما يقصد من امور معلومه من الدين بالضروره، قد يكون امر غير معلوم من الدين غير معلوم من الدين بالضروره ظهورا يعني عاما، لكن قد يكون خاصا قد يكون غير ذلك. ولم يكن منهم مثل هذا في جميع الامور ودليلها، لان شاهد قال لان بيان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا بينهم. هذا الذي قال هنا، قال وكلما كان عبد اشرف كان الاجتماع يطلب العلم والبيان في اكثر. قال هنا لان بيان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا بينهم فلا يخالفه الا من الامر الظاهر إلا من يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم معتصمون أصحابه، وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله. ثم قال فلما طال الزمن خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا جدا. شو الدقة، دقة الرجل الله يعلم يعني. هذا الكلام ينفع الحكم على الناس، ينفع الحكم على الناس، حتى ان البعض قد يقول كما ذكر بعضكم ايش هذا الامر ظاهر، ما يكون ظاهر ظاهر عندك، لا يكون ظاهر عند الاخر، ظاهر في الزمن لا يكون ظاهر عند الاخر. سمعت يقول رحمه الله عليه فلما فاض الزمن زمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر قال رحمه الله عليه فكثر من المتاخرين مخالفه الكتاب والسنه. الذي يخالف كتاب السنه قد يكون معذور قد يكون ايش غير معذور. قال فكثر من المتاخرين مخالفه الكتاب والسنه ما لم يكن مثل هذا في السلف، وان كان انتقل الى المعين قال وان كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم. رجل يقرر وينتقل، يقرر نوع المساله وينتقل الى المعين. اذا كلامه رحمه الله عليه يبين الظاهر في ان هذا الذي يقرره من ان الاختلاف التفسير للاصحاب كان قليلا، ثم كلما يعني تقدم الزمن توسع دائره الخلاف رفض في باب التفسير هذا لامر ايش؟ لان الامر في الزمن الاول كان ظاهرا، وزمن التابعين هو اظهر منه زمن تابع التابعين وهكذا الى يومنا هذا، ولا يسلم الا من رجع الى القرون الاولى. ولذلك فضل النبي عليه الصلاه والسلام جعلها القرون خيريه مفضله، خير الناس قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم. الأمر الثاني كما قلنا تقدم. تقدم من الزمن الأول يخول المتناش أن يأخذ من إشكال صحيح ويبني على أصول صحيح. وكلما رجع الإنسان من الزمن الأول وكلما تقدم أمره إيش؟ قل الهوى الشبهات. وهذا الأمر نص عليه ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين المجلد الرابع. ابن القيم رحمة الله عليه عقد فصلا عظيما قرر فيه هذا الذي قلنا. يقول رحمة الله عليه فصل في جواز، قال ابن القيم رحمة الله عليه فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابع التابعين وهلم جرا. ثم قال وكلما كان العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم أقرب كان الصواب أغلب بقدر كلامه. ثم قال وهذا حكم بحسب الجنس لا بالله بحسب كل فرد لا بحسب كل فرد فرد من المثل. قال رحمه الله عليه وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد من المسائل كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيه فإن له بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخص ولكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر وهكذا الصواب في المسائل في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعده فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلد الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهوين وعلي بن المدينة محمد بن نصر المروي وأمثاله بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثاله بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري وزيد بن سعد وأمثالهم بل لا يعد قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم والسالم وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر بن محمد وأغرابي مما يسوغ الأخذ بهم بل يرى تقديم قول المتأخرين من إتباع من قلده على فتوى أبي بكر بن الصديق وعمر وعثمان وعلي بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأغرابي فلا يدرى ما أمره. هذا الذي يفعل هذا ما أمره عند الله كيف يترك تأخذ يعني فتوى لشخص من المتأخرين من أتباع المذاهب وتجده في الغالب قد قلد وتترك فتوى الصحابة. قال فلن يدرى ما أمره بدل عند الله إذ سوى بين أقوال الناس وفتاويه وأقوال هؤلاء وفتاويه فكيف إذا رجحها عليها كيف يأخذها فكيف إذا رجحها عليها فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء. كلام رجل دقيق جدا لكيف يعني قال رحمة الله يسوى بين الأخذ بالفتاوى الصحابة وفتاوى من جاء من المتأخرين ما تجده من المقلدين بل تجده يلزم يلزم بالأخذ بأخذ فتوى رجل من أتباع المذاهب. قال رحمة الله عليه فلن يدرى ما عذره غدا عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم فكيف إذا رجحها عليه فكيف إذا رجحها بمعنى يرجح قول أو حكم المقرر في مذهب من المذاهب على حكم معروف مشهور حين السلف. قال فكيف إذا رجحها عليه فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء أيضا ومنع الأخذ بقول الصحابة واستجاب عقوبة من خالف المتأخرين لها وشهد عليه بالبدعة والضلالة المخالفة في أهل العلم وأنه يكيد الإسلام كأنه بين أظهرنا رحمة الله عليه. قال فالله لقد أخذ بالمثل المشهور مثل بجالها والفملة رحمة الله يعني. وسمى ورقة الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه هو وكثار الثواب ورماه البدائي وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان يعني قرأنا ذلك سمعناه من بعض من بعض نسأل الله السلام بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عليهم وهذا كلام من أخذ به وتقلده هذا كلام من أخذ به وتقلده ولغ الله ما تولى ويجزيه عليه يوم القيامة الجزاء الأوفى والذين دين الله به ضد هذا القول ثم قال رد عليه من وجوه ثم شاهد كلام الإسلام ابن القيم رحمه الله عليه لما قال وكلما كان الأهل بالرسول عليه الصلاة والسلام أقرب كان تواضعه كما قال ابن تيمية رحمه الله عليه قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان في الاختلاف إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قرر أن الاختلاف بين الصحابة في التفسير كان قليلا ثم في تابعين كان أكثر منه وكلما ابتعدنا عن عهد السلف رضي الله عليهم توسعت دائرة الخلاف وأرجع قلة ذلك في عهد الصحابة وكلما بعدنا عن العهد الأول توسع الأمر أرجع ذلك إلى أمرين اثنين الأمر الأول أن الأمر كان ظاهرا بينا للصحابة يعني في عهدهم وفي عهد النبي عليه السلام ونقلنا لكم كلامه رحمة الله إلى مجموع الفتاوي ثم الأمر الثاني قرب العهد لأن قرب العهد يعني يوجب لهم أن يأخذوا من مشكات النبي عليه مباشرة ويوجب لهم أن يبنوا أمورهم على أصول صحيحة يعني أمرين قضية الظهور وقضية القرب من عهد النبي عليه السلام قال ابن تيمية رحمة الله عليه يجب أن يعلم أن النبي عليه السلام بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه وقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يمرقون مدة في حفظ الصورة وقال أنس كان رجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في عيوننا وقال ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمان سنين ذكر هنا أي في الموقف وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال أفلا يتدبروا القرآن ثم قال وتدبر الكلام بدون فهم معاني لا يمكن وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهم ثم قال ومن المعلوم أن كل كلام في المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظ القرآن أولى بذلك وأيضا فالعادة تمنعه أن يقرأ قول الكتاب في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم به نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو إن كان سيأتي معنا كما قلت بقضية الخلة وانفصل فيها شيئا ما ونقول لكم كلام الدين رحمة الله عليه قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعده نعم التفسير كان تابعين او اختلاف التفسير بالتابعين او عند التابعين كان اكثر منه هو كثير لكن الكثره هذه ليست مطلقه وانما هي كثره نسبيه اي بالنسبه للصحابه وتابع التابعين اختلاف عنده في التفسير فهو اكثر لكن مقابلين تابعين وهكذا دوائر قال وكلما قليل بالنسبه الى ما بعده الى ما بعده وكلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان في أكثر ولذلك إذا أردنا أن نحقق الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان إيش نفعل؟ نرجع إلى الزمن الأول أكتب بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي منكم الله تعالى وفي الختام تقبلت تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.